ما حكم التنكيس في السور مثل أن يقرأ في الركعة الأولى آخر آل عمران وفي الركعة الثانية آخر سورة البقرة؟ لا حرج في ذلك، لأن ترتيب السور اجتهاد ومستحب، فلو قرأ في الأولى آخر سورة آل عمران وفي الثانية آخر سورة البقرة فلا حرج، لكن الأفضل العكس، أن يقرأ في سورة البقرة في الأولى وآل عمران في الثانية. وهكذا لو قرأ قل هو الله أحد في الأولى وقرأ قل هو الله وثبت يده في الثانية لا حرج، لكن الأفضل عكسه، الأفضل يقدم ما قدم في القرآن ويؤخر ما أخر في الثانية، هذا هو الأفضل على ترتيب المصحف كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم باجتهادهم.